الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه ومعاشر المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. وهي أفضل تطوع البدن لقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن من خير عملكم الصلاة، بعد الجهاد لقوله صلى الله عليه وسلم أو لقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، الآية وحديث وذروة سنامه الجهاد والعلم تعلمه وتعليمه وتعليمه. التطوع في اللغة تكلف الطاعة، تكلف الطاعة أو التبرع بما لا يلزم من الخير، أو التبرع بما لا يلزم من الخير أو الزيادة التي ليست لازمة، أو الزيادة التي ليست لازمة. وفي اصطلاح الفقهاء: الزيادة على ما وجب بحق الإسلام، الزيادة على ما وجب يعني من الفرائض بحق الإسلام، يعني مما جاء في الإسلام. ولا يقال تطوع إلا في باب الخير والبر، لا يقال تطوع إلا في باب الخير والبر. خرج المجهول لأبواب المحرمة والأبواب المكروهة لا يقال فيها تطوع. ويطلق التطوع في الكتاب والسنة وينصرف إلى النوافل، ويطلق التطوع وينصرف إلى النوافل. وقد يطلق أحيانا وهذا قد نادر أو قليل جدا، وقد يطلق أحيانا ويراد به الواجب، ويراد به الواجب. فين يا جماعة؟ فين؟ فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، كده؟ البخاري لما فهم عروة هذا الفهم المغلوط للآية صححته له عائشة رضي الله عنها. فقد يطلق التطوع على الواجب، ولكن هذا نادر جدا. إجمالا التطوع نوعان، التطوع نوعان، نوع مطلق مفتوح يعني لا يحد بحد، نوع مطلق وهو الذي لم يأتي فيه الشارع بحد، ليس هناك حد انتهى إليه فيه، كصدقة التطوع أو الصلاة بالليل أو النهار أو غير ذلك. وتطوع مقيد وهو ما جاء له حد في الشرع، وهو ما جاء له حد في الشرع كالسنن الرواتب وغيرها، وهو ما جاء له حد في الشرع يعني لا يجوز تجاوزه. لو جه واحد قال انا اصلي سنه الظهر 10 ركعات يقول له لا يجوز، فما ليس هذا تطوعا في الخير، نقول لا، هذا دخل في امر البدعه. وهو ما جاء له حد في الشرع كالسنن الرواتب وغيرها، وعند أصحاب السنن وأحمد وهو صحيح لغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، يعني من أعمالهم المتعلقة بحق الله، عشان ما يجيش واحد مثلا يقول قتل البخاري ان اول ما يحاسب به الناس يوم القيامه الدماء. كيف نجمع بين الحديثين؟ نقول في الصلاه هذا اول ما يحاسب به العبد من حقوق الله، ففي الدماء اول ما يحاسب به العبد من حقوق العباد، حتى نجمع بين الحديثين. ان اول ما يحاسب الناس به يوم القيامه من اعمالهم الصلاه، يقول ربنا عز وجل لملائكته، طبعا هو اعلم، انظروا في صلاه عبدي تكمل الحديث، يقول ربنا عز وجل لملائكته انظروا في صلاه عبدي اتمها ام نقصها. فإن كانت تامة كتبت له تامة. في واحد يفرط لكن يتوب الله تبارك وتعالى عليه بعد فترة طويلة من حياته، المدة اللي فرط فيها يجبر له هذا التفريط بصلاة النوافل، سنة الرواتب، حيث المسجد، والضحى، وقيام الليل، والتراويح، وغيرها، مثل هذه الأشياء تدبر له بها الفريضة يوم القيامة. كذلك في الزكاة لو كان فرط وله صدقات تؤخذ الصدقات وتجبر بها مكان الفريضة، وهكذا في سائر الأعمال. انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع. ولذلك بعضهم يجعل التطوع خط الدفاع الثاني للعبد أمام ربه تبارك وتعالى يوم القيامة، يجعل التطوع خط الدفاع الثاني، لأن خط الدفاع الأول الواجبات والفرائض. ها؟ إن خرقت وغرس فيها خط، يأتي خط الدفاع الثاني ويدفع عنه اللي هو التطوع. وإن كان انتقص منها شيء قال انظروا هل لعبد من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتمموا لعبدي فريضته، أتمموا لعبدي فريضته من تطوعه، من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم، وفي رواية ذلكم. يعني بقية الأعمال هكذا إن وجد فيها نقص يجبر بالفريضة. طيب هو في دليل اعتمد عليه، هذا الدليل غير صحيح. ليس غير صحيح لأنه غير ثابت، لا ليس غير صحيح من السنة، لكن غير صحيح بما استنبطه هو من المعنى. لما يقول صلي مع كل صلاة صلاة، فين الدليل؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام تأخر في إحدى الغزوات وناموا عن الفجر، مش كده؟ ليس مقدرا بالصحيح. فلما طيب ارتحلوا بنا من هذا المكان فإنه قد حضرنا فيه الشيطان، طيب ارتحلوا، أذن بلال وصلوا السنة وبعدين صلوا الفجر، ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن أدركته الصلاة من الغد فليصليها. طيب فليصليها الغد في وقتها ولا يصلي مع كل فجر فجر؟ وقتها. معنى الحديث فليصليها يعني يصليها غدا في وقتها، والا لو كان بهذا الفهم يرده قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين السنن من نام عن صلاه او نسيها بالمكروه ان خرجت منه وهو متعمد لا يصليها ولا يغدر. صحيح. فرقت بكده يعني مصدر أجل سمرين يكون كان فضاء. لا أقول ثاني كده. فمن حفظ عليها كتب لها أجرهم مرتين. يكون هذا الجبر لا يعني يجبر، لكن لا يكتب له أجرها مثل من صلاها في وقتها مع الجماعة، لا يمكن. اختلف العلماء هل ما نقصه من اعداد الصلاه او المقصود ما نقصه من الخشوع. اختلفوا على قولين، يعني قوله انظروا في صلاة عبد أتمها أم نقصها، هل المقصود نقص العدد ولا نقص الخشوع؟ والدليل طيب يأخذ من الخشوع نعم. طيب إن الرجل لا يشيب عرضه في الإسلام وإنه لا يقع في الحرام وفي الربا وما يدري. طيب على هذا القول نفهم منه أن المراد بالحديث جبر الصلاة ولا جبر الخشوع؟ ونحن عايزين من الحديث نفسه، خرج الدليل من الحديث نفسه. لا لا لا، واحد يطلحنا من قوله ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم أو ذاكم، فين هي؟ طيب بقيت الأعمال كلها تؤخذ على ذلكم. طيب لو قيل بالخشوع، طيب ما ينقص من الزكاة، فريضة ولا كده؟ فريضة كده. طيب هل يؤخذ من الفريضة فتجبر به الفريضة ولا يؤخذ من النافلة فتجبر به الفريضة؟ من النافلة فتجبر به الفريضة، صحيح. لذلك ابن العربي ليه شرح قيم جدا، لأن ابن عربي من فحول المالكية، وما استطاع أحد أن يهزم ابن حزم الأندلسي إلا ابن عربي المالكي. ابن العربي المحلى بألف اللام المعرب، ليس ابن عربي النكرة الصوفي المجرد. ابن عربي له كتب مفيدة جدا، خليها المنطقة في شرحي عن الموطأ، وله شرح على سنة الترمذي من أجل كتب ابن العربي اسمه عارضة الأحوذي، تجد فيه حل لمشكلات كثيرة جدا، وتجد فيه علو كعب الرجل في هذا العين. يقول في عارضة الأحوذي في الجزء الثاني صفحة 207، يقول يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فرض الصلاة، يحتمل يعني الحديث أن يكمل له ما نقص من فرض الصلاة وعددها بفرض التطوع، ويحتمل ما نقصه من الخشوع، والأول عندي أظهر اللي هو إكمال التطوع، والأول عندي أظهر لقوله في رواية أحمد يعني ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال، ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال، وليس في الزكاة إلا فرض أو نفل، وليس في الزكاة إلا فرض أو نفل، فكما يكمل فرض الزكاة بفضلها يعني بالصدقة، كذلك الصلاة وفضل الله أوسع ووعده أنفذ وعزمه أعم وأتم. فكما يكمل فرض الزكاة بفضلها يعني بالصدقة، كذلك الصلاة، صحيح. ونفرق بين الاثنين في الحديث فلا دليل معه. طيب قوله وهي أفضل تطوع البدن يعني الصلاة، بقوله صلى الله عليه وسلم اعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة. الصلاة هي فرض عظيمة، لحديث ابن ماجه الذي رواه ذكره المؤلف، وكذلك لحديث مالك بن ربيعة، لحديث ربيعة بن مالك عند مسلم وأصحاب السنن، ومر معنا في كتاب الصلاة هذا السلوك المسلم. قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه بماء الوضوء وحاجته، فقال لي سل، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على خدمته. فكنت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ يعني هل تسألني شيئا آخر غير هذا؟ قلت هو ذاك، يعني لا أقول شيئا غيره. غاية ما يتمنى أن يكون مرافقا لمصطفى في الجنة، وما سأله حاجة من حوائج الدنيا. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. المراد بالسجود في الحديث صلوات التطوع، لأن السجود لغير صلاة أو لغير سبب كسجود التلاوة لم ترغب فيه الشريعة على انفراد، لم ترغب فيه الشريعة على انفراد. وعند مسلم أيضا وأصحاب السنن إلا أبا داود عن معدان بن أبي طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. قال أو قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته يعني نفس السؤال فقال لي مثل ما قال ثوبان. إذن الصلاة من خير أعمال العباد على الإطلاق، لا نقول خير أعمال العباد لكن من خير أعمال العباد على الإطلاق. شيخ سنة تيمية يقول في مجموع الفتاوى والتطوع يكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن المصلي قد أتمها. وفيه حديث مرفوع رواه أحمد في المسند وكذلك الزكاة وبقية الأعمال، يعني الحديث اللي ذكرناه. قال هي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد. ثم ذكر بعد ذلك العلم، قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيه. حديث ضعيف مرفوع وموقوف. أيهم أفضل، الصلاة ولا الجهاد ولا العلم؟ لا ده أحد أوجه التفضيل. قالوا إن كان الإنسان قوي البنيان ضعيف الحافظة بليد الفهم فالأولى في حقه الجهاد، وإن كان قوي الحافظة. طبعا لا يفهم من هذا الكلام إن لا بد الإنسان يكون قوي الحافظة، لا شرط، وإنما العلم التعلم. أحيانا يكون إنسان أكرمكم الله غبي، لكن مع كثرة التجربة والمحاولة يصبح لك حفاظ في شيء من العلماء. صحيح. فالإنسان ما يتهمش نفسه بالغباء بمجرد ما يعرفش يقرأ حديث. الجلال المحلي والسيوطي لهم شرح عن النساء، مش كده؟ لهم تفسير. الجلال المحلي يذكرون في ترجمته أنه كان يشق على نفسه من الليل بالحرم، فإذا أصبح استدعوا له الطبيب، فوجدوا في جسده بثرات، يطلع له كده إيه؟ حبوب كده كبيرة جسمه. ليه بيشق على نفسه من الليل الحرم؟ ومع ذلك هو إمام من الأئمة الكبار، وإن لم يكن يستطيع الحرم. أبو هلال العسكري صاحب كتاب الفروق اللغوية خرجته العلم العربية وجده شاقا جدا، فرجع بعد سنة جالس تحت شجرة فوجد الندى الذي يسقط من الورق ينزل على حجر في الأرض فأثر فيه وثقبه. خل بقى الندى الماء، نقاط الماء تنزل على حجر تخرمه. فتعجب وقال أنا أولى بهذا، وخرج يطلب علم العربية حتى ألف كتابا جوزا بالذهب. أبو هلال العسكري أشعل العقيدة، لكن كتابه الفروق اللغوية يوزن بالذهب، وشد الرحل من أجله فضيلة. الإنسان ما يتهمش نفسه بالبدان وغضب، لا. فنقول التفضيل على الراجح ما بين العلم وما بين الجهاد إن العلم أفضل مطلقا إذا لم يتعين الجهاد. العلم أفضل مطلقا إذا لم يتعين الجهاد. وبعدين نفصله بحسب الزمان وبحسب الشخص. العلم أفضل من الجهاد مطلقا بشرط ألا يتعين الجهاد، يعني ما يصبحش الجهاد فرض عين عليك ولا ينتخب. نقول لا، في الحالة دي الجهاد أفضل، الجهاد إذا لم يتعين خلاص. طيب بعد ما فضلنا العلم عن جو إذا متعين، أصبح طلب العلم الآن غير مفروض وطلب الجهاد غير مفروض، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ العلم. طيب نفصل بحسب الشخص، إن كان الشخص لا يستطيع، لكن هذا كان جماعة يقول لكم لا يفهم منه إن الإنسان لو كان مريض الذهن إنه ما تعلمش، لا كان يستطيع. لا صحيح، لو حصل تعارض ما بين صحيح بين الجهاد والعلم، طبعا خرجنا من مسألة إذا لم يتعين فالجهاد هو الأول، لكن إذا لم يتعين الجهاد وأصبح جهاد طلب وليس جهاد دفع وتعارض مع العلم، أيهما أفضل؟ في الحالة دي نفضل بحسب حال الشخص، بحسب حال الشخص. فإن كان له حافظة قوية وعنده ذكاء وفهم شديد فالأفضل في حقه مطلقا العلم، وإن كان لا في الجهاد الدفع يقدم على طلب العلم، بل يسقط الإذن في جهاد الدفع عن العبد من سيده والمرأة من زوجها والغريم من غريمه، يسقط الإذن، وكل يدافع على حسب قدرته. واحد مديون يروح يقول للدائن أنا أخرج مقاتل مع الناس، لا سقط، ويسقط إذن الولد من أبيه، يسقط مستأذنش في جهاد الدفع، خلاص دخل العدو البلاد وهتخرج، ها ودخل الديار في الحالة دي كل يدفع على قدر ما يستطيع. عمر معنا في كتاب الجهاد، فإن كان قوي البنيان بليد الذهن فالجهاد في حقه، فالجهاد في حقه اللي حققه شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى إن أفضل التطوع على الإطلاق هو طلب العلم على الإطلاق، هذا إذا لم يتعين الجهاد، وهو قول مالك عليه رحمة الله تعالى وتبناه جماعة من المحققين. وقال أحمد العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وقال الشافعي لمداد حبر يعني لمداد طالب العلم خير عند الله من دم الشهيد، لمداد حبر يكتب طالب العلم، لمداد طالب العلم خير عند الله من دم الشهيد. الشافعي فالعلم أفضل من الصلاة وأفضل من الجهاد إذا لم يتعين الجهاد، العلم أفضل على الإطلاق، والنصوص فيه كثيرة جدا، حتى قال تلميذ لشيخه أفي الجنة علم؟ قال نعم، قال وما دليلك؟ قال ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. علق ابن القيم رحمه الله تعالى فقال لو كان للعلم صورة لكانت أفضل من صورة القمر، لو كان للعلم صورة لكانت أفضل من صورة القمر، لأن العرب تضرب المثل بالقمر في الجماء. وأبو العتاهية لما قال حلفت لنا ألا تخون عهودها فكأنها حلفت لنا ألا تجي، فوالله ما كلمتها لولا أنها كالقمر أو كالمكتفي. ومن حب النبي صلى الله عليه وسلم العلم وكان لا يقدم عليه شيئا. في الصحيحين مر معنا في صحيح مسلم كان إذا نزل عليه جبريل ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ لما ابن عباس قال لسعيد بن جبير وأنا أحركهما لك كما كان صنع يحركهما، أول ما يبدأ يتعجل من شدة حبه العلم فيحرك شفتيه من أجل أن يحفظ ما يقرأه عليه جبريل عليه السلام. فقال الله تبارك وتعالى لا تعجل به إن علينا جمعه في صدرك احفظه وقرآنه. مش كده؟ استدل الشيخ الإسلام ابن تيمية بعض أهل العلم بهذا الحديث على إن الرسول لم يكن يقدم شيئا على العلم على الإطلاق، وشدة حب له، فكان يحرك به شفتيه من أجل أن يحفظه إذا نزل عليه جبريل. ولذلك ما دام العلم في الأرض فهو أمنة، العلم أمنة لأهل الأرض، ها؟ فإذا رفع منها العلم فهو إدان بخراب الدنيا. في مسلم عن ابن مسعود قال لا يخرج الدجال وفريضة تقسم، لا يخرج الدجال في مسلم لا يخرج الدجال وفريضة تقسم. ما دام علم الفرائض موجود في الأرض يتباحث ويعمل به وهناك من يعلمه فنحن في مأمن من خروج الدجال. قال لا يخرج الدجال وفريضة تقسم في مسلم توزع، ما دام في ناس يعلمون علم الفرائض ويوزعون الفرائض يوزعوا المقادير في النواري على أصحابها فنحن في مأمن من خروج الدجال. طيب المؤلف يفاضل بين الصلوات النوافل، قال وأفضلها ما سن جماعة لأنه أشبه بالفرائض، صحيح لأن ما سن جماعة أفضل. قال وأكثر الكسوف، أي مسجد لسه، أي مسجد المغرب، يعني ما شرع في جماعة من النافلة أفضل مما يصليها